الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فإن مسألة التكفير عند أهل السنة والجماعة من الأبواب العظيمة التي لا بد أن تضبط بضوابط شرعية مستمدة من الكتاب والسنة، فإن التكفير بلا علم ولا برهان من أكبر الفتن التي غربلت الأمة، وأول فتنة ظهرت في الأمة هي فتنة التكفير التي أجراها الله عز وجل على يد الخوارج. ومذهبهم مبني على تكفير المؤمنين وعلى استحلال دمائهم وعلى جعل ديارهم ديار كفر، بل لا نعلم فتنة أيها الإخوان أعظم من فتنة التكفير، لأن فتنة التكفير هي الفتنة الوحيدة التي تراق فيها الدماء. فإن الناس اختلفوا في أسماء الله وصفاته، واختلفوا في مسألة القدر، ولم ترق الدماء، لكن لما كفر بعضهم بعضا ضرب بعضهم رقاب بعض. فإذا انكثرت بسبب هذه الفتنة القلاقل على الأمة، فإذا فتنة التكفير فتنة عظيمة، ويعظم خطر هذه الفتنة إذا أخذت على غير مذهب أهل السنة والجماعة، يعظم أمر هذه الفتنة إذا أخذت على غير مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا أخذت هذه المسألة على مذهب الخوارج فيا ويل الأمة من الدماء التي ستراق، ويا ويل الأمة من العبرات التي ستصيبها والأضرار التي ستحل عليها. ولذلك فالسلامة في فتنة التكفير أن نأخذها على مجمل على مقتضى قواعد أهل السنة والجماعة، فتكون الأمة حينئذ في أمن وأمان وراحة واطمئنان من كل العواقب الوخيمة التي ستحل عليها فيما لو أخذت على قواعد أهل البدع. من أجلها عقد مكتب الدعوة في هذه البلد المبارك التي أحبها قلبي وأحب أهلها وأحب أخلاقهم، وأسأل الله أن يغفر لهم جميعا وأن يجزيهم عني وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يغفر لهم المغفرة الواسعة، وأن يحشرنا وإياهم في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم. رتب المكتب محاضرة عنوانها قواعد التكفير، لكن عند من؟ عند أهل السنة والجماعة، فجزاهم الله خيرا، لأننا نعاني في هذه الأزمنة من كثرة التكفير الذي لم يبنى على علم ولا على هدى ولا على برهان. فبعض الناس يكفرون الأمراء والحكام والملوك والرؤساء، وبعضهم يكفرون العلماء، وبعضهم يكفر بعضا. فصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهيا هلا ننظم جملا من القواعد المقررة في هذا الباب على وجه الاختصار حتى لا نطيل عليكم. القاعدة الأولى: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه القاعدة تبين لك أن تكفير الناس بلا علم ولا هدى ولا برهان من جملة الحصائد والآفات التي لها عواقبها الوخيمة عند الله عز وجل يوم القيامة. فكما أنك ستعاقب يوم القيامة وستسأل عن غيبة الناس وعن النميمة عليهم وعن الوقوع في أعراضهم وعن الكذب وعن سائر آفات اللسان، فاعلم أن من أعظم آفات اللسان تكفير الناس، أن من أعظم آفات اللسان تكفير الناس. فكل إنسان كفرته فسيكتب في صحيفتك تكفيره وستسأل عنها يوم القيامة. فإن كان تكفيرك له على علم وهدى وبرهان فلقد نجوت، وإن كان على ظلم وبغي واعتداء وعدوان فيا ويلك من الله عز وجل. فإن تكفير المسلم من جملة حقوق الله وحقوق المسلم أيضا، فلا يجوز للإنسان أن يعمل لسانه في أعراض المسلمين تكفيرا وتفسيقا وتبديعا إلا بالعلم، إلا بالبرهان، وإلا فيا ويله من الله. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ولقد توعد الله أهل الإفك بقوله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون ما ليس لكم به علم. فإذا كان هذا في مسألة الإفك، ففي مسألة التكفير من باب أولى. واعلم أن هذه الكلمة وهي كلمة التكفير إذا انطلقت من فمك إلى أخيك فلربما تكون هي الكلمة التي توجب عليك سخط الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة، وهو مسخوط عليه من فوق سبع سماوات بسبب كلمة السوء التي أخرجها وأنت لا تدري، فلعل تلك الكلمة هي كلمة الكفر الذي ابتليت به أخاك وهو بريء منه. فالحذر الحذر من التكفير، لأنه من آفات اللسان. القاعدة الثانية: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وأصل هذه القاعدة حديث في الصحيح من حديث أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيما رجل قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فإن قلت: وما معنى قوله فقد باء بها أحدهما؟ يعني هل إذا كفرت من ليس بكافر تكفر أنت؟ الجواب: في خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح أنه باء بإثم تكفيره واتهام أخيه، وباء بإثم أخيه ووزره، فيا ويله من الله يوم القيامة، لأنه سيبوء بإثم أخيه إذا لم يكن كما قال. فإذا تكفير المسلمين بلا علم ولا هدى ولا برهان أمره خطير جدا. فإنك إذا نطقت كلمة الكفر متجهة إلى أخيك فإنها ستخرج من فيك إلى أخيك، فإن لم يكن محلا صالحا لها فإن إثمها ووزرها يرجع على من؟ يرجع عليك، وسوف تراه ظاهرا أمام عينيك في صحيفة سيئاتك عند الله يوم القيامة. القاعدة الثالثة: التكفير بلا علم قول على الله بلا علم. التكفير بلا علم قول على الله بلا علم. ومن أعظم المحرمات أن تقول على الله بلا علم، بل إن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، فإن الشرك فرع من فروع القول على الله بلا علم. ولذلك قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش، ثم ارتقى إلى ما هو أعظم منها الفواحش والإثم، ثم البغي، قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم ختم الآية بأعظم المحرمات على الإطلاق: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن وقع في أعراض الناس تكفيرا وتجريحا بلا علم فكأنه أثبت أحكاما شرعية بلا علم. فكما أنه لا يجوز لك أن تقول هذا واجب بلا علم، هذا حرام بلا علم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فإذا كان مجرد إثبات الأحكام الشرعية من حلال وحرام يحرم بلا علم، فكيف في إثبات تكفير أو تبديع أو تفسيق بلا علم ولا برهان؟ قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: واعلم رحمك الله تعالى أن قاعدة الضلال هي القول على الله بلا علم. قاعدة الضلال هي القول على الله بلا علم. ومن قواعد، فإذا كفرت أحدا فيجب أن يكون تكفيرك مبنيا على ماذا؟ مبنيا على العلم وعلى البرهان. القاعدة الرابعة: التكفير من أحكام الشرع، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله. التكفير من أحكام الشرع، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فلا يجوز لنا أن نثبت شيئا منها إلا بدليل. وإطلاق التكفير على غيرك من إخوانك المسلمين من جملة ما يصدر عن الشرع، فلا يجوز لك أن تكفر أحدا بلا دليل شرعي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لأن الكفر والتكفير حكم شرعي، وإنما يثبت بالأدلة. فإذا سمعت أحدا يكفر أحدا من المسلمين فاسأله: ما برهانك على هذا التكفير؟ فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإن بدأ يخبط خبط عشواء في الأدلة فحذره من مغبة ذلك. ومن قواعد التكفير أيضا: التكفير الوارد في الكتاب والسنة وارد على الأشخاص والأوصاف. التكفير في الكتاب والسنة وارد على الأشخاص والأوصاف. فهناك أشخاص كفرهم الله وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك طوائف كفرها الله وكفرها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله كفر في القرآن إبليس وفرعون وهامان وقارون، وكفر كذلك أبي بن خلف والوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط وغيرهم من أصناف الكفار. فإذا التكفير في القرآن والسنة يكون منصبا على أشخاص، بل وكفر الأوصاف أيضا، فكفر الله عز وجل من حكم بغير ما أنزل في كتابه، وكفر الله اليهود، وكفر الله النصارى. فإذا التكفير الوارد في الكتاب والسنة تكفير للأشخاص وتكفير للأوصاف. ومن تكفير الأوصاف كذلك قوله: من ترك الصلاة فقد كفر، ومن قال بخلق القرآن فقد كفر، ومن صدق الكهان والسحرة فقد كفر، ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر. فإذا ليس الكفر منصبا على الأشخاص فقط، بل على الطوائف والأوصاف. ويوضح هذا القاعدة الكبرى، وهي بيت القصيد في قواعد التكفير، وهي قاعدة تقول: التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير الأعيان إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير الأعيان إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فنحن نقول إن من ترك الصلاة فقد كفر، هذا تكفير بالوصف العام. لكن إذا أردت أن أكفر تاركا للصلاة بعينه، فهنا لا يجوز لي أن أبادر في تكفيره إلا بعد أن تثبت الشروط وتنتفي الموانع. هناك محطات عند أهل السنة والجماعة: لا نعدي الكفر العام إلى كفر المعين إلا بعد المرور على محطات. فإذا توفرت هذه المحطات فإن حكم الكفر العام ينتقل إلى كفر المعين، فنكفر المعين. وأما إذا انعدمت محطة من هذه المحطات، فحينئذ يبقى تكفير الوصف ونعذر المعين. فإن قلت: وما هذه المحطات؟ فأقول: هي كما يلي: أولا العلم، وبناء على ذلك فمن وقع في شيء من المكفرات وهو جاهل أنها مكفرة ومثله يجهل، فلا يجوز لنا أن نبادره بالتكفير مباشرة، هذا من الظلم والعدوان، بل لا بد أن نعرفه بالأدلة الدالة على حكم فعله وأنه كفر. فإن عرف وأصر كفر، وإن عرف وتاب ورجع فالحمد لله كفينا الشر. فإذا الجاهل معذور، ولكن ليس كل جاهل، وإنما الجاهل جهلا يعذر به صاحبه، كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء وليست عنده وسيلة للاتصال بهم، أو كان يفعل الشيء يظن صدق نفسه، أو كان يفعله موافقة لعلماء بلده وهو كفر وهو لا يدري، فحينئذ قبل أن نبادره بالتكفير نعرفه أولا ونكشف الجهل عنه حتى يكون على علم وعلى بصيرة. فالله عز وجل من رحمته لا يكفر أحدا ولا يعذب أحدا حتى يبعث رسولا، وقال الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ. ومنها أيها الإخوان العقل، العقل محطة كبيرة، وبناء وضد العقل الجنون، وبناء على ذلك فلو كان الذي فعل شيئا من الكفر مجنونا أفنرتب عليه حكم فعله؟ الجواب لا، لأن المجنون بالإجماع لا يصح منه كفر ولا إيمان ولا نكاح ولا طلاق ولا فسخ ولا عقد بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل. المحطة الثالثة البلوغ، وبناء على ذلك فلو أن الذي وقع في الكفر قولا أو فعلا شاب صغير، صبي صغير لم يبلغ بعد ولم تظهر عليه شيء من علامات البلوغ أفنبادر بتكفيره مباشرة؟ الجواب لا، لوجود مانع من موانع التكفير وشرط مفقود، فالبلوغ شرط والصغر مانع. فإن الصبي مرفوع عنه القلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في من يرفع عنهم القلم وعن الصغير حتى يحتلم. ألقى المحطة التي بعدها، المحطة ليست القاعدة، المحطة التي بعدها الاختيار، وضد الاختيار الإكراه. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو أن الذي وقع في الكفر مكرها غير مختار فهل نرتب عليه حكم كفره حكم فعله؟ الجواب لا، بل لا بد أن نعذره. لما؟ لقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث سنده جيد. ومن المحطات كذلك القصد، وهو أن يقصد قول الكفر أو فعله، وبناء على ذلك فلو صدر القول منه عن طريق الخطأ والغفلة والسهو والنسيان فإننا لا نرتب عليه حكم فعله. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده وعليها طعامه وشرابه فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا كافر؟ والله لو هالرجال عند المتعجلين في التكفير في هذا الزمن، يا ويلة من المتعجلين من التكفير. فالنبي عليه الصلاة والسلام عذر هذا الرجل مع أن الكلمة التي قالها كفر في ذاتها، لكن لماذا لم ينطبق عليه حكم كفره؟ لماذا حكم فعله؟ لماذا؟ لوجود مانع وفوات شرط، وهو أنه ما قصد هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، بمعنى أنه لم يقصد. المحطة التي بعدها عدم التأويل، وهذا من أوسع الشروط التي يعذر بها أهل السنة والجماعة من خالفهم. ولذلك لم يكفر أهل السنة الأشاعرة كفرقة، والماتريدية كفرقة، والزيدية كفرقة. لماذا؟ لأنهم وقعوا فيما وقعوا فيه ليس عن عناد، وإنما عن تأويل سائغ. ولذلك أهل السنة يقول من وقع في شيء من المكفرات وهو متأول، يعني متأول أنه يظن أنها ليست بكفر، فلا بأس عليه. وبرهانه نحن نقرر أن تارك الصلاة كافر، ومع ذلك فإن المستحاضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربما كانت تترك مجموعة من الصلوات. في السنن من حديث حمنة رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، وكانت تمنعني من الصوم والصلاة. فإذا حمنة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تترك الصلاة بسبب ماذا؟ الاستحاضة. والاستحاضة هل تترك من أجلها الصلاة؟ الجواب لا، الاستحاضة مستحاضة طاهرة، المستحاضة طاهرة تصوم وتصلي ويجامعها زوجها. الاستحاضة يعني النزيف، النزيف اللي يصيب المرأة أحيانا، الحيض هو اللي يمنع الصلاة. إذن حمنة تركت مجموعة من الصلوات، ومن ترك الصلاة فقد كفر. الآن هل النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليها بمقتضى فعلها؟ أجيبوا يا أخوان، الجواب لا. هل أمرها بقضاء الصلوات؟ لا. لما؟ لأنها تركتها عن تأويل ظنا منها أن هذا هو الحكم الشرعي. فإذا التأويل عذر، التأويل عذر. فإذا فعل الإنسان كفرا عن شبهة وتأويل، فالواجب علينا قبل إصدار الحكم عليه أن نكشف عنه الشبهة، وأن نبطل تأويله، وأن نبين له الوجهة الصحيحة. فإذا انكشفت الشبهة واتضحت الحجة وبانت المحجة وأصر على قوله وعناده، فحينئذ نحكم عليه بمقتضى. كم من محطة عندنا؟ 6 محطات. كل محطة تعتبر شرطا وضدها يعتبر مانعا. فإذا لا يجوز لنا أن ننقل الحكم بالكفر من القول أو الفعل إلى القائل أو الفاعل إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع التي هي المحطات 6. ولذلك أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، وانتبهوا لي لأنها نقطة خطيرة جدا، يختلفون مع الخوارج في أمور كثيرة. من أعظم ما يختلفون فيه مع الخوارج أن عقيدة الخوارج هو أنه بين القول والقائل تلازم ذاتي، ما في محطات نبحث فيها. فمن وقع في الكفر كفر، من وقع في الفسق فسق، ما في محطات. وأما أهل السنة والجماعة فقد أجمعوا على أن الفعل له حكمه والقائل له حكمه، وأنه لا يجوز لنا أن ننقل الحكم من القول أو الفعل إلى القائل مباشرة، وإنما بعد المرور على هذه المحطات التي بينتها لكم قبل قليل. أفهمتم هذا أيها الإخوان ولا لا؟ هذه من أوسع القواعد عند أهل السنة والجماعة. ومن القواعد أيضا، كم جلسنا في المحاضرة؟ ومن القواعد أيضا قاعدة خطيرة مهمة جدا في هذا الباب، وأرجوكم يا أبائي وإخواني أن تفهموها حتى نحمي مجتمعنا من التكفير بلا علم ولا برهان. مجتمع ينتشر فيه التكفيريون يفسد، يدمر، يهلك هذا المجتمع، يهلك، يهلك هذا المجتمع عن بكرة أبي. لأن هذا التكفيري بيقتلك بأي طريقة، يا فجر نفسه، يا انتحر، يا لعنك وسبك على المنابر. فمجتمع فيه تكفيريون فاسد. فلذلك لا بد أن نكافح ما استطعنا لحماية إيش؟ لحماية مجتمعنا. انتبهوا يا إخوان، أنا لا ألغي التكفير مطلقا، أعوذ بالله، ولكننا نريد أن نرشد ونهذب التكفير ونبنيه على قواعد أهل السنة والجماعة. خذوا هذه القاعدة: إنزال الكفر العام على المعين اجتهادي لا تلزم به غيرك. إنزال الكفر من الوصف العام إلى المعين اجتهادي لا تلزم به غيرك. فهمتم القاعدة؟ وأضرب لكم مثالا غير باب الكفر. الآن أنا إما أن أنزل في السجود على ركبتي أو أنزل في السجود على يدي، ولا لا؟ طيب لو كنت أنت ترى أن النزول على يديك وأنا أرى أن النزول على ركبتي، فهل يجوز لي شرعا أن أغصبك وأقهرك أن توافقني في الاجتهاد؟ لا، بل لكل ماذا؟ اجتهاده، وكل يعبد الله بما أداه إليه اجتهاده. فلا ينبغي أن يضرب بعضنا بعضا ويلعن بعضنا بعضا ويكفر بعضنا بعضا إذا لم أقبل ماذا؟ اجتهادك. وبناء على ذلك فكونك أنت يا زيد تنزل الكفر من الوصف العام إلى معين، هذا الإنزال إنزال اجتهادي، أنت رأيت أنه يكفر، لكن أنا اجتهدت فيه ورأيت أنه إيش؟ ما يكفر، فأنت تحمل عند الله ما أداه إليك اجتهادك، وأنا أتحمل عند الله ما أداه إلي اجتهادي، وأنا وأنت أخوان. لكن لا، في هذا الزمن لا، في هذا الزمن إما أن تكون معي وإلا فأنت ضدي عدوي. أنا كفرت محمد من الناس، يا ويل من تسول له نفسه ألا يكفره، فإن من لم يكفره ولم يقبل اجتهادي ولم يعتمد قولي ولم يعمل برأيي ولم يتدين لله بما أرى، فيا ويله مني، هو كافر مثله. التكفير بالاجتهاد هذا يقال فيه ما يقال في المسائل الاجتهادية الأخرى، كل يعبد الله بما أداه إليه اجتهاد. محمد من الناس قد يكفر الملك، أنا ما أرى أن الملك كافر. أنت ما ترى كافر؟ لأنك أنت كافر أصلا. كفر كم الآن؟ طيب لي زوجة أنا ولا لا؟ ليش تقعدين معها يا فاجرة وأنت تدرين أنك كافر؟ يلا أنت كافرة، كم كفر؟ طيب الزوجة لها أولاد ما يتبرؤون منها؟ طبعا هذا المكفر الأول يلزم الجميع الأبناء البراءة من والديهم، طيب ما تبرؤوا منا، إذن الأبناء كفار. طيب والأبناء لهم زملاء في المدرسة كفار. طيب الطلاب لهم مدرسون كفار، المدرسون لهم زوجات، بنمشي على المجتمع كله بسبب ماذا؟ مخالفة هذه القاعدة. أنت عاطني إنسان نص الله عليه في القرآن أنك كافر، أنا أكفره معك مباشرة، أنا ما أناقش ولا أجتهد في كفر إبليس ولا كفر فرعون، هذول نص الله عليهم بأعيانهم وأشخاصهم أنهم كفار، ما أتكلم فيهم، تكفيرهم إجماع ليس في خلاف، لكن أنا أتكلم على الأعيان والأفراد اللي ما دل الدليل على الكفر إيش؟ على كفرهم بأعيانهم. أنت كفرتهم يا أخي، بكيفك يا أخي، إلا لازم تلوي مخي، لازم أوافقك، أنا ما أرى أنك أصبت في هذا. فكما أن الإمام أحمد يرى مسائل لا يراها الإمام الشافعي، والإمام أحمد والشافعي يريان مسائل لا يراها الإمام مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة، وكل واحد منهم أخ للآخر ومحب للآخر، يختلفون وقلوبهم صافية، يختلفون وقلوبهم سليمة، لا يكفر بعضهم بعضا، فكذلك مسائل التكفير الاجتهادي هل يجوز لك أن تلزم بها غيرك؟ ولذلك في جماعة عندنا اسمها جماعة التكفير والهجرة، هذه الجماعة وقف منهم اثنان في موقف وقال لا أرى من على أيماننا من أهل الكرة الأرضية ولا على من على مياسرنا أحد مسلم في هذه الأرض إلا أنا وأنت، ويرتبط على خويه يقول وأنت أشك ما في باطنك، لعب أطفال هذا، والله هذا لعب بالأحكام الشرعية، هذا بمثل هذا تراق الدماء، بمثل هذا التفكير المنحط أريقت الدماء. الخوارج كيف وقعوا في الصحابة قتلا؟ ألم يقتل الخوارج كثيرا من الصحابة؟ قتلوا مجموعة من الصحابة ومجموعة من التابعين ومجموعة من العلماء. لما؟ لأن العلماء والصحابة لم يوافقوا الخوارج في اجتهادهم، فغضب الخوارج، لماذا لا توافقوننا في اجتهادنا؟ فأريقت الدماء. فمثل أصحاب هؤلاء الفهم الفاسد هم الذين يتسببون في إراقة الدماء وإثارة الفتنة الدهماء على الأمة، على الأمة. قاعدة أخيرة ولعلنا نعتذر أننا أطلنا عليكم، على كل حال، القاعدة: التكفير لا يدخل في باب المعاملة بالمثل. التكفير لا يدخل في باب المعاملة بالمثل، يعني لا يدخل في باب الغضب والعقوبات والتشفي. يقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها إلا في حق من كفرك، فلا يجوز لك أن تكفره، لأن التكفير لا يكون بالمقابلة والجزاء، لأنه إصدار أحكام شرعية. فمن كفرك فلا حق لك أن تتشفى منه فتكفره. إذن ما رجعنا بشيء، كفرنا المجتمع كله. فمن أخطأ عليك في يدك جنى عليك جناية تعاقبه بالمثل، نعم، لكن إلا من كفرك أو فسقك فإياك أن تعامله بالمثل، فإن مثل هذه الأحكام لا تخضع للمعاملة بالجزاء والمقابلة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك أو زنى بأهلك فلا تعاقبه بأن تكذب عليه أو تزني بأهله، لأن التحريم حق من حقوق الله، حق من حقوق الله. واضح هذا يا جماعة؟ قاعدة، بما أنكم تبون أن نمد شوي، قاعدة: لا يكفر من اجتهد في مسألة تحتمل الاجتهاد إذا أخطأ، لا يكفر من اجتهد في مسألة تحتمل الاجتهاد إذا أخطأ. وهذا أصلها قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فإذا اجتهد بعض العلماء في مسألة هي كفر ورأى أنها ليست بكفر وعمل بها، فإن عمله بها إنما كان عن اجتهاد منه خطأ، والمجتهد المخطئ في مسألة تحتمل الخطأ لا يجوز أن نبادره بالتكفير، لا يجوز أن نبادله بالتكفير. وبالجملة فإن هذا الباب باب خطير، ومن أراد التوسع في هذه القواعد فلي محاضرة كاملة على اليوتيوب في قناتي اسمها قواعد التكفير عند أهل السنة والجماعة، وهي قرابة 30 قاعدة أخذنا منها في هذه العجالة جملا منها، وهي أخطرها وأهمها. أسأل الله عز وجل أن يعصم مجتمعاتنا من هذه الطوائف الضالة، وأن يعصم ألسنتنا من تكفير إخواننا بلا علم ولا برهان، وأن يشرح صدورنا، وأن يجزيكم عني وعن المسلمين خير الجزاء على جلوسكم في هذا الوقت المتأخر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.